حبيبي حبيبي حبيبي حياتي عمري حياتي عيوني قلبي أحبك موت حبك روح عمري يعني بدونك أموت عمري حياتي عيوني قلبي أحبك موت حبك روح عمري يعني بدونك أموت أنت المعيش من دونه بغرامك روحي مجنونة انت عيوني يا حياتي من اللي يقدر بلا عيونه انت المعيش من دونه بغرامك روحي مجنونة انت عيوني يا حياتي من اللي يقدر بلا عيونه حبيبي حياتي حبك عطرك شعرك عيونك سحراني سحراني في دول حياتك انت يا عمري يا عيوني يا عيوني حبك عطرك شعرك عيونك سحراني في دول حياتك انت يا عمري يا عيوني انت اول حب احبه وانت اخر حب احبه هسه يلا روحي فرحت الله يديم المحبة انت اول حب احبه وانت اخر حب احبه هسه يلا روحي فرحت